الدرج حاجة حلوة خالص. لقد صد عليكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صلى الله عليه وسلم. اللي زرته يا الله، ونفسك ربنا يوعدك تزوره تاني يا رب. ثالث انت الصحه، ربنا بجاه النبي يكفيك شر المرض ومتعك بالصحه يا اخوانا كلكم، وبارك في صحتكم. كده يا عم الله اكبر الله يفتح عليك الله الله الله يا الله Yeah. اللهم صل على حضرة النبي. وجعلوا لله شركاء كمان كمان كمان كمان كمان كده يا عم كده الله اكبر تعليك يا سيدنا يا سلام كده يا سيدنا اللهم صل على حضرة النبي المدد يا رب المدد من ذلك الله لا تقول الله كمان لأنني أحفظ جميع الأسماء أرجو أن أعرف بعمل ذكر جميع الأسماء.